والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما الفرق ما بين أن يأتي إنسان معصوم الدم يهجم عليه يصول عليه، وبين عقرب تصول عليه؟ العقرب كيف أدفعها؟ كيف أدفع أذاها؟ لا يندفع أذاها إلا بها، إلا بقتلها، صح؟ الفأر كيف ندفع أذاه؟ الثعبان ندفع أذاه بقتله. الحرب كذلك يجوز أن نلحقه بهؤلاء ويدفع أذاه به. طيب، شوف الحادثة إن صحت، بعض العلم صححها، أن الثوار الذين دخلوا على عثمان رضي الله عنه كان من بينهم محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما. محمد بن أبي بكر دخل على عثمان رضي الله عنه فأمسك بلحيته، فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه: هذا منزل ما كان ينزله أبوك، أو هذا شيء ما كان أبوك ليفعله. فاستحى محمد بن أبي بكر وخرج ولم يفعل شيء. هنا اندفع محمد بن أبي بكر بمجرد الموعظة، إن صحت الحديث اندفع بمجرد الموعظة. نعم، دفع بمجرد الموعظة. فإذا الشخص الذي يندفع بموعظة أو بصيحة، هذا يدفع أذاه به؟ لا لا لا، لا يدفع أذاه به. فإذا لابد من تفريق ما بين من لا يمكن دفع أذاه إلا به، يعني إلا بالتضحية به، إلا بالتخلص منه، كالفأر والعقرب والثعبان والحرب، وبين من يمكن دفع أذاه من غير أن نضحي به. والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، نخلي السؤالين الباقيين لبعد الدرس. اليوم القاعدة 22: لابد للحكم من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قال المصنف رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لا يتم الحكم، يعني لا ينطبق الحكم على الشيء ويتم تنفيذه، حتى تجتمع، يعني حتى تتوافر كل الشروط، والموانع ترتفع، يعني لا يوجد الموانع، تمتنع الموانع. نقرأ الشرح. معناه أنه لا يحصل الحكم إلا بأمرين، وهما توفر الشروط وانتفاء الموانع. وانتفاء الشرط يكون مانعا من الموانع غالبا، وهذا استدرك الشيخ رحمه الله، لأن بعض أهل العلم قال إذا توفرت الشروط فقد انتفت الموانع، وهذا كلام صحيح في الغالب، إذا وجد الشروط انتفت الموانع، وإذا انتفت الموانع وجد الشروط. يعني مثال بسيط، شرط مثلا، شرط العلم، هذا أول الشروط، المانع ضده وهو إذا وجد العلم إذا خلص يبقى انتفى الجهل، مش كده؟ وإذا انتفى الجهل وجد إيه؟ العلم. فبعض العلم قال لماذا نقول توافر الشروط وانتفاء الموانع؟ إذا اكتفينا بأحدهما صح الحكم. إذا قلنا لتنفيذ الحكم يجب توافر الشروط، خلاص، لأن توافر الشروط يعني انتفاء الموانع. وإذا قلنا لتنفيذ الحكم يجب انتفاء الموانع، فإذا انتفت الموانع وجدت الشروط. الشيخ يدرك هذا فقال غالبا، لأنه أحيانا تتوافر الشروط ويوجد مانع أيضا خلاف لهذه الشروط، نسأل الله أن نبينها. قال: والأمثلة: مسلم بالغ عاقل صحيح دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر، فهل ينزم بالصوم؟ كونه مسلم وبالغ وعاقل وصحيح توجب عليه الصوم، لكن السفر صار مانعا. طيب، هنا عشان نقول حكاية شروط الموانع، لو قلنا إذا توفرت الشروط انتفت الموانع، لابد أن نضع نفي السفر ونفي المرض شروط، فنقول غير مسافر ولا مريض، هكذا. الجواب: لا يلزم بالصوم لأنه مسافر، وجد مانع السفر فهو يصوم قضاء ولا يلزمه أداء، طالما مسافر لا يلزم أن يصوم في اليوم نفسه ولكن يلزم أن يقضيه يوما من الدهر. قال: ومثل مسلم بالغ عاقل حر يملك مالا كثيرا حال عليه الحول فتوفرت شروط وجوب الزكاة، لكن عليه دين حال يستغرق المال كله أو يكون الباقي دون النصاب فليس عليه زكاة لأنه وجد مانع. شخص عنده مال يزيد على 50,000 دينار، 50,000 جنيه مصري معه المال، وهو رجل مسلم ورجل بالغ، وحكاية البلوغ في الزكاة ليس شرطا، حكاية البلوغ في الزكاة ليس شرط، لا يشترط للزكاة البلوغ. قال: مسلم عاقل، وأيضا العقل ليس شرطا في وجوب الزكاة، ولكن في رفع الإثم عن الشخص نفسه الصغير والعاقل إذا لم يؤدي الزكاة لا إثم عليهما، لأن الصغير لا يؤاخذ حتى يحتلم، والمجنون لا يؤاخذ حتى يعقل أو حتى يثيق من جنونه، لكن يتوجب المال الزكاة في مالهما، نعم على الولي أن يدفع هذا المال. طيب، فهو يقول وجوب الزكاة، لو اتكلم عن الإثم يبقى لابد ندخل مسألة العقل والبلوغ، لو تكلم عن الوجوب فلا دخل للعقل والعقل والبلوغ. فاهمين يا شباب؟ مش فاهمين، نعيد مرة أخرى. الشخص إذا عنده مال، شخص مسلم، مجرد أنه مسلم وعنده مال حال عليه الحول وجب فيه الزكاة، عاقل، مجنون، صغير، كبير، واجب عليه الزكاة، واجب عليه الزكاة. يبقى إذن هل نضع في وجوب الزكاة شرط العقل والبلوغ؟ أجب عبد الله، لا نضع، لأن الصغير النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا في مال اليتيم كي لا تأكله الزكاة، يبقى معناها مال اليتيم فيه زكاة ولا لا؟ واليتيم هو من لم يبلغ، من مات أبوه وهو لم يبلغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتمى بعد احتلام. يبقى إذن الإنسان كونه مسلم وكون عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لا يشترط العقل ولا البلوغ. لكن الشخص غير العاقل وغير البالغ إذا لم يؤدي الزكاة ارتفع عنه الإثم، لا يؤاخذ، إنما عليه إيه؟ الزكاة، ووليه لابد من إخراج الزكاة عنه. هذا مسألة فقهية. قال: شخص عليه الزكاة ولكن عليه دين، والدين يستغرق المال كله أو يستغرق معظم المال بحيث الجزء الباقي لا يفي بالنصاب، هل عليه زكاة؟ لا، هل ليس عليه زكاة، لأن الدين مانع من أداء الزكاة. قال: ومن هنا تتضح أهمية هذه القاعدة على التمييز بين الحكم بالعموم بهذه الأمثلة، أن تارك الصلاة كافر، طبعا الشيخ نتبنى المذهب الحنبلي، أو حتى لم يتبناه قال كافر ولم يحدد هل هو كافر كفرا أكبر، أو لأن تارك الصلاة كافر، وينبغي أن نقول بهذا جميعا، لا إنما نقصد إما أن نقصد كافرا كفرا أكبر وهذا مذهب، وإما أن نقصد كافرا كفرا أصغر وهذا مذهب آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كافرا فيجب علينا أن نسميه كافرا. قال: والخارج على الإمام مبتدع، الخارج على الإمام مبتدع، وقوله الإمام يعني معناها من يستحق الإمامة الشرعية، ومن استحق الإمامة الشرعية فهو المسلم الممكن، صح؟ فالخارج عليه طبعا مبتدع، إما أن يكون خارجا عليه بعد أن كفره ظلما وعدوانا فهو خارجي، وإما أن يخرج عليه لظلمه وفسقه فهو باغي، باغي. فالخارج على الإمام إما أن يكون خارجيا وإما أن يكون باغيا، ولذا فرق في الثورة في 25 يناير: من خرج على الرئيس مبارك وهو يدين الله بأنه كافر فهذا من الخارج، ومن خرج دفعا للظلم لا للفساد لا للفوضى فهو إيه؟ باغي، فهو باغي. أنا أتكلم على صور مصر. والسارق فاسق، لأن السرقة كبيرة من الكبائر ومن ارتكب الكبيرة فسق، ومن بصق في المسجد مخطئ دون الفسق، يعني ارتكب خطأ كبيرا ولكن ليس بفاسق فيه. طبعا لو تعمد البصق ومستهينا بالقبلة، بل قيل له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن الرحمن بين عينيه، وحديث ضعيف، لكن لو هو اعتقد صحة الحديث وبصق يبقى هذا كفر على طول، كفر على طول. الذي يكتفى فيه بدلالة الشرع على أن المخالفة كفر أو بدعة أو فسق، وبين الحكم على المعين بأنه كافر. يعني نقول السارق فاسق، لكن هل كل سارق فاسق؟ هذه نحتاج إلى تطبيق الشروط ونفي الموانع كما سأبين بتفصيل أكبر من هذا. طيب قبل أن أدخل فيها، ولا خلينا ندخل فيها. قال فلابد من توافر شرطين: أولا دلالة الشرع على أن العمل كفر أو بدعة أو فسق، أن العمل اللي عمله مذكور شرعا بأن هذا كفر، كإنسان سجد لصليب خلاص ورد في الشرع هذا كفر، إنسان زنى ورد في الشرع هذا فسق، إنسان احتفل بمولد النبوي ورد في الشرع هذا بدعة لأنه محدثة. فإذا ورد في الشرع دي أول شرط دلالة الشرع. ثانيا انطباق الوصف عليه وله شروط، وهي أول حاجة التكليف، أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. الشرط الثاني الاختيار، ليس مكرها. الشرط الثالث التذكر، يعني ليس ناسيا. الشرط الرابع العمد وليس مخطئا. يبقى كأن هنا دي الشروط وعكسها الموانع. أول شرط البلوغ، يبقى المانع ها الصغر. شرط العقل ها عكسه الجنة أو غياب العقل بالخمر مثلا، لأن من قال سكران وقال لامرأة أنت طالق الراجح أنها ليست طالق. الاختيار، شخص مختار غير الشخص اللي أجبروه، وقد أجبر عمار بن ياسر رضي الله عنه فتوفر فيه المانع، مش كده؟ مش هو سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، توفر فيه المانع لأنه أكره وقلبه. التذكر فيخرج الناسي، الإنسان إذا نسي فإن الله جل عفا لنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. للشخص الناسي وزاد ركعة، هذا صلاة صحيحة ولا لا؟ زاد ركعة ولا أنقص ركعة؟ صلاة صحيحة مع تدارك مسائل النسيان، لكن لو تعمد بطلت الصلاة. العمد يخرج المخطئ، لو واحد أكل ناسيا في نهار رمضان قال لامرأته قال أنت طالعة فوق، قال أنت طالقة وقص أنت طالعة، هذا خطأ، هذا خطأ فيعفى عنه. إذن الشروط عكسها إيه؟ الموانع. قد توجد موانع خلاف الشروط، قد توجد موانع خلاف الشروط. طيب خامسا العلم، يبقى ها المانع إيه؟ الجهل. الجهل والعلم، هل العلم بالحكم الشرعي في المسألة فقط، ولا العلم بالحكم الشرعي والعقوبة عليه؟ لأن طبعا هم في الأصول يريدون حديثا وهو ضعيف، لكن خد بالك الأصول حتى الأحاديث الضعيفة بيبنى عليها في ترتيب قواعد الأصول، لأن الأحاديث الضعيفة التي يريدونها معظمها مندرج تحت أصول. فمثلا الحديث اللي فيه إن امرأة أتت إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وقالت زنيت مع عوش بدرهمين، يعني عوش اداني درهمين وانا زنيت معه، فسأل علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أراها تستهل بالزنا فهي لا تعرفه فعفى عنها. حديث ضعيف، لكن استدل به أن الشخص الذي يجهل الحكم ويجهل المسألة لا يعاقب وهو صحيح، هذا مندرج تحت الأصول. وحنبين الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ماعز، لأن حديث ماعز بتأخذ منه معظم تنفيذ تطبيق الشروط ونفي الموانع. سادسا ألا يغلب على عقله غالب، يعني ألا يغيب عقله كفرح شديد أو حزن شديد، كمن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الكلمة كفر، لكن هل يكفر؟ لا، لأنه أخطأ من شد الفرح. الحقيقة إن هذا داخل في الخطأ، إن الشرط السادس هذا داخل في الخطأ هو ذكر العمد، العمد يخرج منه المخطئ. الرجل هنا ما تعمد إنما أخطأ. فالشرط السادس هذا هو نفس الشرط الرابع، هو نفس الشرط الرابع. أنتم معي ولا سرحانين؟ هو نفس الشرط الرابع ونفس الشرط السادس. سابعا ألا يكون عنده تأويل سائغ، فينبغي أن تكشف عنه الشبهة ويبين له بالدليل، مثل سجود معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. عنده تأويل سائغ، عنده تأويل إنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان البطاركة يسجد لهم في الشام فرسولنا أعظم الخلق، فلماذا لا يسجد له؟ تأويل، تأويل. ماشي. ما هو الإغلاق، ما هو أصلا غياب العقل، هذا غياب العقل يدخل فيه الإغماء ويدخل فيه الجنون ويدخل فيه النوم ويدخل فيه السكر، صح ولا لا؟ لأن غياب العقل إما كلي وإما جزئي. الكلي الجنون، الجنون والخبال، الجنون والخبال. لأن الجنون والخبال، الخبال ربما يكون مؤقتا، وربما يكون الجنون جزئيا لا كليا. الجنون الكلي هو أن الشخص لا يضبط تصرفاته، والجنون الجزئي هو أن الشخص متخلف عقليا، وهذا يسمى العتة. فهناك فرق بين المجنون والمعتوه. المجنون هو الذي لا تنضبط تصرفاته، وانت واقف معاه يلعب البنطلون أو يروح ضربك على وشه أو يرمي نفسه البحر، مجنون، يولع في نفسه، هذا مجنون لا ضابط لتصرفه. أما المعتوه فهو يتصرف أصغر من سنه، يبقى عنده 20 سنة ويبقى عاوز شوكولاتة، عاوز بزاز، يعني تصرف عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين، فتحكمه مسألة السن هذه. فأنت تراه مثلا رجل كبير، رجلا كبيرا، ولكن هو التصرف تصرف الايه؟ الأطفال. هذا لا يلقي بنفسه في بحر ولا يشعل في نفسه النار ولا يخلع ملابسه ولا هذا، لكنه معتوه. فالمعتوه يساوي عندنا المتخلف عقليا. المتخلف عقليا هو من توقف نمو عقله عند سن معين. أما المجنون فهو من ذهب ايه؟ والمجنون نوعين، مجنون دائم ومجنون يفيق ويجن، يفيق ويجن. وانتم رأيتم اكيد في حياتكم انسان مجنون، ساعات يبقى عاقل جدا ويتكلم كلام طيب جدا، وساعات يروح بعيد. فالمجنون هو اعلى درجات غياب العقل، يليه المعتوه، يليه المغمى عليه، يليه السكران، يليه النائم. هذا كله غياب عقله، هذا كله غياب عقله. المفروض ان كل هؤلاء يندرجون تحت ايه؟ صفة واحدة وهي غياب العقل. انا بنحكم على تصرف الواحد، فهذا يدخل كله في غياب العقل. طيب خلينا قبل ما نشرح شوية نتكلم على حديث ماعز الاسلامي رضي الله عنه. ماعز الاسلامي رضي الله عنه جاء، هو زنى مع احدى الجواري، زنى مع احدى جواري قومه بني قوم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، يا رسول الله طهرني، في رواية أصبت حدا فطهرني، أصبت حدا فطهرني. إذن هذا الرجل عاقل ويعلم أنه ارتكب محظورا لقوله أصبت حدا، ويعلم أن هذا الحد عليه عقاب لقوله فطهرني، تمام كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل فقال زنيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زنيت مع، زنيت مع من؟ لأن أصلا لا يجوز هذا. قال زنيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثالا واضحا على تطبيق الشروط ونفي الموانع، فيقول له لعلك قبلت، لعلك، قال لا، لعلك فأخذت، قال لا، لعلك لامست، قال لا. هذا فيه ان لابد من معرفة الفاعل بالجريمة نفسها اللي هي ما هو الزنا. فهو الان ماعز واضح انه يعلم ان الزنا ليس التقبيل ولا المفاخذة ولا المعانقة، صح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكرشها في البئر؟ يعني هل أدخلت الفرج في الفرج؟ قال نعم. في رواية صحيحة أفعلت كذا، وذكر اللفظة الصريحة التي يتناولها الناس في كلامهم، عموم الناس يتناولوها في كلامهم، وهذا خاص بالقاضي لا يخص غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الأعراض وعن الزنا وذكر ذلك، لم يذكر اللفظة الصريحة أبدا إلا في مقام القضاء. في مقام القضاء لا بد من ذكر أصرح الألفاظ، لدي حياة إنسان تطبيق حد، ليس فيه لا بد أن نبحث عن شيء لإنقاذ مسلم من الهلكة. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له باللفظة الصريحة أفعلت كذا؟ قال نعم. القاضي يجوز له أن يسأل بهذا اللفظ نفسه. طيب انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ماعز في البداية أشح عنه بوجهه وانحرف، فجاء ماعز قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قال، فانحرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ماعز قبالة وجهه وقال، فانحرف عن النبي أربع مرات. إذن ماعزنا أقر أربع مرات بفعل الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمجنون هو؟ قالوا لا، ما نعرف به جنونا. يبقى إذن الجنون مانع، وعكسه العقل. العقل أمجنون هو؟ قالوا لا. قال استنكهوا رائحة فمه، شوفوا سكران ولا لا. دل ذلك على أن غياب العقل بالسكر، أو أن أفعال أن أقوال السكران، أقوال السكران قد لا يؤخذ عليها. فقام رجل فاستنكه رائحة فمه فقال يا رسول الله ليس بي سكر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تريد؟ رأيته؟ قال طهرني. فأمر به فرجم، فاستتبعه الصحابة يرجمونه، فلما وجد مس الحجارة انطلق هاربا فتتبعوه حتى قتلوا، ثم أبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه لعله ينكر. دل ذلك على أن الشخص حتى بعد أن يقر على نفسه بالتهمة، لو أنكر هذه التهمة ولا توجد قرائن غير اعترافه، فإنه في هذه الحالة يعفى عنه كذلك، لأنه أكذب نفسه أو كذب نفسه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أتاه رجل، يبقى شرط البلوغ موجود. لما قال له أتعرف ما الزنا؟ قال نعم، دل على أنه عاقل. لما قال أمجنون هو؟ قالوا لا، دل على أنه أيضا إيه؟ عاقل. لما أراد استبيان هل هو سكران أو لا، دل ذلك على أن غياب العقل ولو بجزء من السكر يؤدي إلى سقوط الأقوال. فهذا الحديث فيه مثال تطبيق شروط انتفاء الموانع. تيجي أنت على السارق، السارق أول شيء لابد أن يكون عاقلا بالغا، معنى ذلك أن لو طفل سرق لن نقطع يده، نعاقبه نعم لكن ليس بقطع اليد. والمجنون لو سرق لا نعاقبه لأنه لا يفهم، لا يفهم. ثانيا لابد أن يسرق من حرز، يعني أن يكسر قفلا، أن يكسر بابا، وأن يأخذ المال من الداخل. أما لو أنت تضع مال في الطريق أمامك مال وخطف وجري، هذا ليس بسارق، هذا مختطف أو منتهب وليس سارقا. والمنتهب أو المختطف لا تقطع يده، يعاقب الحاكم بما يشاء. والمال في حرز وليس المال عنده، لو عنده المال وأخذه فهو مختلس كالصراف اللي في خزينة وعنده مال سرق منه، هذا ليس بسارق، هذا مختلس لا تقطع يده، وإنما يعاقب بما يراه الحاكم. فالحرز ثانيا لما سرق من حرز، هذا الحرز لو يخص أحد أقاربه فإنه لا يطبق لحد السرقة. يعني لو سرق من أبيه، من أمه، من أخيه، من ولده، لا يطبق لحد السرقة. طيب الحرز لو أن الحرز هذا غير متعارف عليه أنه حرز في زمننا فليس أيضا بحرز، ليس أيضا بحرز. لو كان سكرانا حين سرق فإنه اختلف العلماء فيه هذا فعل أم قول، قالوا هذا فعل، وقالوا السكران يعاقب على أفعاله لا على أقواله. فأما فعل السرقة فيجتهد فيه الإمام أن يعيد الحق إلى صاحبه وأن يعاقب السارق بما يراه دون القطع. وقال بعضهم بل يعاقب بالقطع، لأن عامة أهل العلم ترى أن السكران يؤاخذ بأفعاله لا بأقواله. الأقوال كأن صدر منه الكفر أو أن صدر منه الطلاق فإنه لا يعد كافرا، ولا تعد امرأته طالقا منه، وهذا قول عثمان وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم. أما إن قذف أحدا فإنه يعاقب بذلك. طيب، إذا الشرع كله مبناه على التعرف على توافر الشروط في العبد وانتفاء الموانع فيه. هناك أحيانا شروط، هناك أحيانا موانع ليست في الشروط، يعني ليست عكسا للشرط، يكون المانع وليس يعني ليس يوجد شرط بخلافه، ليس يوجد شرط بخلافه. كالمعرفة الأكيدة بنوع الفعل وعقوبة الفعل، لأن هم قالوا العلم، فمجرد العلم، اشتهار العلم في مكان وانتشار العلم في مكان، قالوا هذا يكفي. وقال بعضهم لا، بل حتى لو انتشر العلم واشتهر فإننا لا نطبق الحد على الشخص إلا إذا وصل إليه هو شخصيا هذا العلم وهذه المعرفة، لا نطبق عليه شخصيا. وهذه أقوال بعض أهل العلم. ولذا لما كلمتكم عن العذر بالجهل وذكرت لكم الكلام في ضرورة فهم الحجة أو عدم فهم الحجة، قلت لك إن أكثر أهل العلم لا يرون ضرورة فهم الحجة، والصحيح إن لابد من فهم الحجة. اللي قالوا لا ضرورة لفهم الحجة احتجوا بحادثة قوم شعيب أنهم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، والذين قالوا بعدم بضرورة فهم الحجة قالوا هذه الآية لا حجة فيها، لأنهم يكذبون وقد فهموا ما قال، فإنه لم يقل يعني هجرا من القول، وإنما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال لا تبخسوا الناس أشياءهم، وقال أوفوا الكيل والميزان، وهذا كلام مفهوم لا يحتاج إلى لوغاريتمات ولا إلى حاسب آلي لتفهيمهم. فلما قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول كانوا إيه؟ كاذبين، يعني ليسوا صادقين في أنهم فعلا مش فاهمين اللي بيقولوا، لا هم كانوا كاذبين، هم كانوا كاذبين. دليل ذلك إن الله عز وجل أنزل عقوبة برسول من المرسلين وهو يونس عليه السلام. يونس عليه السلام لما كلم قومه هم تأنوا في دراسة الكلام، يعني ما بادروا بالإيمان. الكلام كل الأنبياء تأتي لتقول ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله عز وجل عذر القوم في تأنيهم في التفكير، ولما تعجل ذنون أو يونس عليه السلام عاقبه الله، لأن يونس خرج مغاضبا فظناها أن لن نقدر عليه، عاقبه الله عز وجل بماذا؟ هو حسن النية صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن حسن النوايا مقطوع به لدى الأنبياء في جميع أقوالهم وأفعالهم، لا يوجد سوء نية عند أي نبي، هذا مبرؤون من هذا، كل الأنبياء عندهم إيه؟ حسن النوايا. ما الذي جعل ربنا تبارك وتعالى يعاقب ذنون؟ ذنون عقب عقوبة رهيبة جدا، خذوا بالكم رهيبة جدا جدا، ده عوقب بالحبس في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، والعقوبة مداها قد ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى، يعني العقوبة مش مدى الحياة، ده مدى الدهر، مش مدى حياته هو، ده مدى الدهر كله الى يوم يبعثه يوم القيامة. هذه العقوبة للنبي للرسول صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه ذهب مغاضبا. لماذا ذهب مغاضبا؟ بنية حسنة، أنا أقول لكم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، تقولون نتأنى نفكر، تفكرون في توحيد الله، ذهب مغاضبا، ذهب مغاضبا من قبل أن يأذن الله تبارك وتعالى له، من قبل أن يأذن الله عز وجل له. فتاب ذنون صلوات الله وسلامه عليه وسبح الله عز وجل، فأخرجه الله كما تعلمون، القصة معروفة، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين ثم رجع إليهم فآمنوا 100,000 أو يزيدون. إذا مسألة الحجة التي يسوقها الأنبياء، جميع الأنبياء أرسلوا أولا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، فكل رسول يتكلم بلسان قوم فكيف لا يفهمونه. ثانيا كل رسول يقول كلاما يعرفه الجميع لأنه ما قال إلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما وجدنا قرشيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أفقه ما تقول أبدا، وإنما عارضوه بغير مسألة الفهم. عود إذن إنه إذا قلنا إنه لابد من وصول الحجة لا من فهم الحجة لعل هذا غلط. الصحيح إن لابد من وصول زائد فهم الحجة، لابد من وصول الحجة وفهم الحجة. إذا شعيب عليه السلام أوصل إليهم الحجة أفهمهم الحجة راجح، أوصل الحجة قطعا أفهمهم الحجة راجح، لأن بعض العلم قال لا ما أفهمهم الحجة واستدل بأنهم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، وبالتالي أصل عليها أصلا وهو أنه لا يشترط فهم الحجة. الذين قالوا لا هو أوصل الحجة وإيه وأفهمها أو أوضحها بينها مفصلة واضحة مفهومة اشترطوا فهم الحجة، ومنهم الشيخ عبيد الجبيري في زمانه. أنا مع الشيخ عبيد الجبيري في أن ضرورة إيه وصول زائد فهم الحجة، أنا مع هذا القول، وطبعا مع مراعاة أن هذه مسألة إيه خلافية، كثير من العلم يرون أن لا يشترط فهم الحجة. الفهم ده جزء من العلم، إذا الشرط الأساسي هو العلم، المانع الجهل. طيب نيجي التكليف، التكليف يشمل ثلاث أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. إذن غير المسلم لا نطبق عليه هذه المسائل، لكنه يعاقب باعتبار قانون دولة، يعني لو دولة مسلمة وفيها رعاية وقال دولة مسلمة ممنوع شرب الخمر، الكافر بالنسبة له يشرب، لكن لابد أن نمنعه، فإذا شرب الخمر عاقبنا، ما علينا منه، كلف المسلم. إذن المسلم شرط التكليف ثلاث أشياء: إسلام وعقل وبلوغ. إسلام وعقل وبلوغ. موانعه الكفر، الجنون، الصغر. الصغر يبقى إذن هذا شرط وهذا إيه مانع. الاختيار معنى ذلك أن المكره، وهنا بقى مسألة المكره أيضا، عشان كده أقول أن الشروط والموانع، شرط الاختيار أساسي، شرط الإكراه تفصيلي، لأن هناك إكراه لا يعذر به الشخص وهناك إكراه لا يعذر به الشخص. يعني واحد قال لك لو لم تكفر بالله الآن وتنطق بكلمة الكفر لن أعطيك العشر